لقد صدقتك، ما تصلب هذا التصلب غيرك، وأنت أضعفهم. أجل، نعلم أنهم قالوها تقية وأقاموا على دينهم الذي في صدورهم، وقد علمت أن محمدا قد أمرهم ظنا بهم ما دامت قلوبهم مطمئنة بإيمانهم، فلماذا لا تفعل أنت فعلهم؟ لن أنقب عن صدرك، إنما أريد كلمة بلسانك يسمعها هؤلاء الناس، ثم اطوي صدرك على ما تحب وترضى. والله لقد أنصفتك، فما قولك؟ أحد أي شؤم رمانا بك يا عبد السوء؟ هكذا نفعل بالسفهاء. هيا السفهاء تعالوا. عمري كأنه هو الذي يعذبك. بلى والله، ولقد رأيت الناس اليوم ينقلون أنظارهم بيني وبينه، لا أدري على أينا يشفقون، وهو لا يخشى الموت، وأنا أخشى إن زدت أن يموت بيدي قبل أن يعطيني شيئا فيلحقني الخزي، وإن نجا من الموت دون أن يعطيني من نفسه فخزي أعظم، فأين أذهب ولم يترك لي خيارا أعتذر به؟ لا يطلب الرجل النجاة ويلزم الخضوع إلا إذا كان عنده ما يخشى على فقدانه، بيته وماله وحياته، فإن تجرد من هذه جميعا لم ينفع معه تهديد ولا عذاب، ومضى حتى آخر الشوط ولو كان هلاكه. ما جدوى أن أمسح ظهرك وصدرك إن كانا سيسلخان غدا؟ أعطهم كلمة يا بلال وأبطن غيرها، لن يطلع أحد على ما في قلبك. بلى، لن يطلع أحد على ما في قلبي. هو ذاك، هو ذاك. فيظنون أني قلتها صدقا، وأكون قد خذلت ديني ونصرت رأي الكافر أمية بن خلف. لا والله لا أعطيهم شيئا، عشت حياتي عبدا أومر فأضيع. ليس بعد الآن. إذا مت كما تشاء، والله لا تستحق الشفقة. ومن طلب منك الشفقة؟ أنت أحق بها. كما تشاء، أنا الأحمق حين أردت أن أعينك. ما بك لا تقول شيئا؟ الأحمق إن كان ميتا لا محالة، أفلا يجد سيفا يقتل به ثم يقتل؟ عما تتحدث؟ ذكرتم اليوم لم تشتد شمس الظهيرة بعد. والآن أيها العبد. أبتي. والآن يا بلال، والله لقد كنا نحسن إليك حتى كان منك هذا، وأنا مولاك ولي حق عليك. مولاي نعم، والله مولانا جميعا. لم آت كي أجادلك في دينك؟ لا بأس لا بأس، لن تعطيني الكلمة التي أريد، ولكني سأعرض عليك أمرا ما أعطاه سيد لعبده قبلي. إذا خرجنا اليوم إلى الناس تقول كلمة لا تخرج بها عن دينك ولا تبعد عن ديني، يرضى بها هؤلاء ويرضى بها أولئك، ما تقول؟ قد مشيت إليك باعا يا بلال، فامشي نحوي مثله حتى نكون في الوسط. ليس بين الحق والباطل إلا الباطل، ولا ينزل الحق قدر إصبع إلا خرج من صفته. هل سمعتما؟ أنتما حملتماني على هذا، صار العبد في منزل أعلى من منزل سيده، فيأبى أن يتقاصر إليه قدر إصبع. أي شؤم من هذا؟ أي شؤم؟ كيف أصبح موالينا؟ ليس من اللائق الآن أن أحيي بتحية، فلا أحيي بمثلها. سمية. سمية، ما فعل سمية؟ انتشطت وتطيبت وتزينت لزوجها. كيف ترى إلى زوجك اليوم يا ياسر؟ تسر ناظرها؟ ها؟ أما أنا فقد سرني ما رأيته منها. فإن شئت طلقها وعلي صداقها. فحاش بذيء. نعم فحاش بذيء. صبرا على ياسر، لوددت والله لو كنتم عبيدا فأفتديكم بمالي، ولكن كما قال رسول الله صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. أحد. يوشك أن يموت؟ أيهما تعني؟ هذا الحال أخرج أقبح ما في الرجال وأحسن ما فيه. من ظن أن بلال بن رباح عبد أمية بن خلف يصبر صبر الرجال ويصمد صمود الجبال؟ إنه والله في رقدته تلك أقوى وأعظم من أمية بن خلف سيد جمح. أهو الإسلام يفعل ذلك؟ لا تسأل سؤالا يحرجك جوابه. لا ترجع يا أبتي الآن وقد أوشك؟ على ماذا؟ ما هي إلا الموت أو يعطي، وهل يملك مثله ما يعطيه؟ كيف تفهم الكلام يا أبا جندل؟ المتعة في مشهد رجل يموت، الفضول للمتعة. إلى أين؟ لا متعة لي ولا فضول. في هذا المسكين أنت أفسدته فأبعدته. يعني إياه تريحه وتستريح. بكم تشتريه؟ سمي الثمن. بأربعين أوقية ذهبا. هي لك، تصلك الليلة منه. خرج من يدي فلا أحمل أزره. خرج من يدي. هل تقوى على النهوض؟ أيها الناس، اشهدوا أني اعتقت بلالا، فهو أخي وصاحبي إلى أن يفرقنا الموت. ما أطلقه أبو بكر إلا وأطلقني معه. لشد ما لقيت من ذلك العبد. لا حرج علي الآن. وبكم ابتاعه أبو بكر؟ واللات والعزى لقد كنت في حال لو أبى أبو بكر إلا يبتاعه بأوقية لبعته إياه، ولكنني غررته. قد فعلت، ألم أفعل؟ بلى، لعلك قد فعلت. مالي أراك حزينا مهمومة، كأنك فقدت عزيزة. ما أحسبه ينجو اليوم، قد رأيت العلامات. عما تتحدث؟ تعني صاحبك بلالة؟ تالله إنك لم تخرج اليوم. أخرج لأراه بعيني يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولا أملك أن أفعل شيئا. لم تخرج اليوم لتعلم وترى. أعلم ماذا؟ إن كان همك على صاحبك فأولى بك الآن أن تقفز له فرحا، فقد بات بخير يوم منذ ولدته أمه. أبو بكر ابتاعه وأعتقه. ماذا قلتي؟ كما سمعت. بلى والله. ما الذي ألم بك بحق الآلهة؟ ظننت الخبر يسرك. اغرمي عن وجهي، تركيني وحدي. اغرمي. يا بني إني أراك تتلف مالك في هذه الرقاب التي تعتقها. عامر بن فهيرة أم عميس جارية بني عبد الدار وابنتها، وتلك الجارية الأخرى ما اسمها زنيرة، والآن بلال. يا أبتي، ما علي لو أنفقت مالي كله في سبيل الله؟ هؤلاء إخواني في الإسلام، لم يجدوا من يمنعهم، استضعفهم القوم وساموهم سوء العذاب، وأنا أبيت في عافية تمنعني منهم. ولكنك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. يا أبتي، إنما أريد ما أريد لله عز وجل. أنت يا ياسر، أنت الأب والزوج وصاحب الأمر فيهما، أفلا يرق قلبك لهما فتنجيهما مما هما فيه؟ ارجع إلى ديننا ومرهما به تنجو وينجوا وتبيت في نعمة من سادتكم بني مخزوم. تبكي يا عمار؟ ها تبكي؟ ولم لا تبكي على أبيك الذي ولدك؟ ولقد رأيته والله وهو يحملك صغيرا ويضع عليك التمائم، فما رأيت رجلا أرحم بولده منه. ولكن إن كنت ضنينا به وبأمك فكيف صنعت بهما هذا؟ أنت غررتهما وأوردتهما هذا المورد، فتبا لك من ولد عاق. انظر إليهما، انظر، ما أحسب أن يطلع عليهما صباح الغد وليس لهما جلدك وأنت بعد فتى، فهذا برك بهما؟ وتحسب أن دمعة تذرفها عليهما تكفيك من البر؟ ولكن سب محمدا ولو بكلمة وأنا أطلقهما الساعة. سمية يا سمية، لبئس الزوج والأم أنت. أي أم ترضى أن ترى بعينيها عذاب ولدها وفي وسعها أن تفتديه؟ وزوجك ما أظن إلا أنه سيكون أول من يموت منكم، فإني أعرف الموت في وجوه الرجال. ولكن لا لا لا لا لا لا، ما أحسبك تأبهين إذا مات؟ ربما كنت تظنين بولدك، ولكن ليس كذلك زوجك، بل أظن أنك ستبتهجين بموته. لماذا؟ لماذا يا سمية؟ لماذا؟ واللاتي ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله. ألا لعنة الله عليك أيها الخبيث الفحاش البذيء، إنك والله لا أهون عندي من الجعل على قمامة. نادي لو كانت تسمع نداءك، ولكن لا تحزن، قريبا ألحقك بها. لا بأس عليك يا أبتي. لا تجزع يا ولدي، ألا يهون عليك أن أمك أول شهيدة في الإسلام وأنا الثاني؟ أقرأ رسول الله عني السلام. أبتي، أبتي، وعليك السلام. كيف أصبح صاحبي الصبيان؟ أصبحنا مسلمين مؤمنين والحمد لله. وهذه السلسلة؟ ما تمنعنا من ذكر الله وعبادته وحسبنا. ما جاء بك؟ ألستما صاحبي؟ بمن أتنس ولا يؤنسني غيركما، تحكم العادة. دونك أخونا أبو الحكم، فأنت على دينه. على دينه نعم، ولكني لا أحب صحبته. وتحب صحبتنا؟ إي والله، ألا تخرج للقنص؟ ربما حنوت أبي جميل، أو نقيم هنا في هذا المكان الرحب، ويؤتى لنا بالثريد والشراب، فنأكل ونشرب ونتسامر ونذكر أيام العرب وننشد الشعر. اختر لنا يا عمر، فقد كنت دائما صاحب الرأي فينا لا نخالفك فيه. ولكنكما خالفتماني فيما هو أعظم، هذا الدين. وأطعنا الله والرسول، والله ورسوله أحب إلينا وأحق بالطاعة. لا نرجع إلى هذا، فقد مللت ويئست منكما. أما نحن فلم نيأس منك. ولم لا تيأسان؟ ما كان الله ليضيع رجلا في مثل معدنك. خلقك خلق الإسلام، لولا أنك ما زلت على الشرك. ها قد عدتما إلى تملقي. خشية عصاك أو رجاء أن تفك قيدنا. لو شئنا لتملقنا من وضع في أرجلنا القيد، شقيقي أبا الحكم، ولكننا نشهد شهادة الحق، ولا والله ما كان الله ليجعلك وإياه على سوية واحدة. نقول هذا وهو أخونا، وأنت ابن أختي، وترجع لعدي لا لقومنا بني مخزوم. هل ارتويت؟ هل علمت لما أمرت لك بالطعام والشراب؟ لعلك قد فهمت الآن. نعم، ليطول عذابك. مات أبواك وما بلغت منهما شيئا، على نحو ما أشعر أنهما غلباني وأنا الحي وهما ميتان، وأبو الحكم لم يغلب يوما، فلا أتركك تغلبني أيضا حتى أسمع منك كلمة تسب بها محمدا، فأغلب أنا وتنجو أنت، وتلك واللاتي قسمة عادلة، فما قولك؟ هذا السب، قل إنه كذاب، قل دينكم خير من دينه. هي كما قلت. وما قلت؟ ها؟ محمد كذاب. ارفع بها صوتك ليسمعها هؤلاء. محمد كذاب. هل سمعتموها؟ أما والله لقد قالها. لست خوارا كأمية بن خلف. لست خوارا كأمية بن خلف. خفف عنك. نلت من رسول الله، نلت من رسول الله يا أبا بكر. ضعفت ونلت منه. خذني إليه أقبل قدميه. كلمك الله الليلة يا محمد. هل ذكرني لك؟ فقد علمت أنك تزعم أنه نزل في قرآنا يذمني به، وترجو أن أمن لك بعد هذا لأتحنث بقرآن يهجوني. ولو آمنت به يا أبا عبد شمس، فهل يمحو ما نزل في هجائك وينزل غيره في مدحك؟ لو صار هذا لكنت أول من يرتد. كيف يمحو كلاما يقضي علي بالنار ثم عكسه؟ فإن صدق في الأولى فقد كذب في الثانية، وإن صدق في الثانية فقد كذب في الأولى. وإن لم يغير فأنا أحمق الناس إن أمنت به وهو يصلي بقرآن يهجوني. ألا إن من كره قوما هاجرهم ولم يؤذهم بنفسه. أما علمت يا أبا عبد شمس هذه الجنة التي يحدث بها بعضهم، يقولون فيها ما لا يقال في بساتين الشام وفاكهتها، وما لا يقال في قصور كسرى وخزائنه. وقد عزمت أن أبتاعها جميعا مهما غلا ثمنها حتى لا يدخلها غيري. أفلا تشركني فيها يا أبا علي؟ وأزيدك ما شئت. أما ضيفا فعلى الرحب والسعة، أما غير ذلك فلا. كفيت ووفيت يا أبا علي، كفيت ووفيت. سأقتلك يوما أيها العبد. ويعي الغنم عبد الله بن مسعود، قد فرغت لك يا ابن أم عبد. إلى أين؟ ألا تسرنا بصحبتك يا رويعي الغنم؟ هذا الطريق لا فسحة فيه لأمثالك، تزحم سادة قريش فيه؟ دعني وشاني يا قل أبو جهل، لماذا تخشى قولها أمامي؟ ألم يعلمكم صاحبكم ألا تخشوا في الله أحدا، وأن تصبروا على الابتلاء؟ أم أنه لا حيلة له بالعاجز الضعيف؟ إسلام أو غيره، رويعي الغنم يبقى رويعي الغنم، وإن كان هذا ما تخشاه فإنه آتيك على كل حال. انظروا ساقي، انظروا كساقي قطات، بمثل هذا يخوفنا محمد؟ لا أقطعن ساقك يوما يا رويعي الغنم. والله إنك لخير الرجلين. وما أظن دعاء النبي يخطئك. زال يغمزاني ويهمزاني به حتى ظهرت الكراهية في وجهه، فوالله ما رأيته من قبل في مثل تلك الحال. وكيف رد عليهما؟ وهل يجرؤ؟ فوالله ما التفت إليهما. وهل خطر لك أنه لم يلتفت إليهما لأنه عفو اللسان وليس بالبذيء ولا الفاحش ولا اللعان؟ منذ متى صار الفحش قوة والعفة ضعفة؟ وأنت يا أبتي، هل شاركت السفيهين؟ عبد الله، لا يحصل بك أن تصف سيدين عظيمين من أشراف قريش بالسفاهة، وإذ تسألني فكأنك تقول هل كنت سفيها مثلهما؟ أين الأدب؟ لم أفعل، ليس هذا طبعي. ولكنه لم يسؤك فأنت تحدث به ضاحكا. حسبك يا عبد الله حسبك. ألا تسمع ما يقال؟ أيرضيك هذا؟ قد جرؤ علينا أبناؤنا. محمد، محمد أحرجنا فألجأنا، لم يعتبنا في شيء من نفسه. ماذا يريد؟ عرضنا عليه المال والنساء والملك فأبى. إلى ما يا وحشي، إنها لحظوظ. إن لم يفتك عتقه فإنه لا يضرك. كنت أراني أقوى منه وأجلد، ثم رأيت منه ما أعجز عنه، وكنت أتعجل الحرية وأحسبه قد استمرأها، ثم ها هو قد سبقني إلى غايتي. من عتق من قيد سيده حتى انعتق قبلها من دينه، فإن شئت فافعل مثله. أسلم، ما أقل عقلك يا امرأة، وتحسبين أنها إذا صحت مرة تصح أخرى؟ إذن لما بقي عبد في مكة، ألا تعلمين ما تفعل قريش بأبنائها الذين أسلموا؟ فهل يتركون العبد يبيت على خير مما يبيت أبناؤهم، أو يرجو لنفسه ما لا يرجون؟ لا، لا يعنيني دين هذا أو ذاك، لا أريد غير حريتي، ولا سوف أسلك إليها مسلكا آمنا. وما ذاك؟ أمكث على شروط سيدي وأجتهد في إرضائه، لعله يعتقني رضا وكرامة. إلى ما نصبر على ظلمهم؟ إلى ما؟ لقد كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. ألا يأذن لنا رسول الله فنناجزهم؟ نلزم غرز رسول الله يا سعد، وقد أمرنا أن نكف عنهم، بل إن الله نهانا عن سبهم فيسب الله عدوا بغير علم، وإن رسول الله قد بعث هاديا ومبشرا ونذيرا، وحاله مع قومه كحال الطبيب مع مريضه، يحاول على الدواء فيأبى. فإن كان محبا له كما النبي لقومه، رجع عنه حزينا آسفا، لا يقول فليمت بدائه ما دام يأبى. وإني رأيت رسول الله كلما اشتد عليه قومه بالأذى اشتد حزنه عليهم، وما من رجل دعا بدعوة إلا كان لنفسه منها حظ إلا رسول الله، فهو يدعوهم من أجلهم لا من أجل نفسه. وإن الله مظهر دينه لا محالة كما وعد، فكيف سيظهر الدين إذا هلكت هذه العصبة في قتال المشركين ونحن اليوم قلة؟ كيف السبيل وما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به؟ فهل من رجل يسمع هموه؟ أنا. ماذا؟ أبعد الذي فعل بك أبو جهل؟ هو اليوم أهون عندي. إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. دعوني، فإن الله سيمنعني. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما يقول ابن أم عبد؟ إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد، وقد جرأ، هو يعي الغنم. أبين ظهرانين ونتركه؟ لا، واللات والعزى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟